بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع باب إحياء الموات، و بإذن الله وتوفيقه وتيسيره سننتهي من الكتاب أو الجزء الأول قبل الحج بإذن الله. ولذلك تلاحظون أنني حريص، ما بقى إلا فصلان أو بابان، وبهذا لا شك أنه إنجاز يعتبر له ما بعده، وبخاصة أن المادة أصبحت مسجلة كاملة من أول الكتاب، وسبق أن قلت لكم ما فقدناه وجد والحمد لله، فسيخرج مسجلا ولعله يخرج مطبوعا بإذن الله، لكن لا أستعجل مثل هذه الأمور لأنها تحتاج إلى عناية، ليست مجرد إخراج مباشر، لكن وجودها كاملة وهي بمئات الساعات، لأني أذكر أن فقط إلى شروط الصلاة كان قرابة 70 شريطا. فخلال 7 سنوات منذ بدأنا الدرس حصل خير كثير والحمد لله، لأنني أردت أن يكون هذا الشرح شرحا لا أقول كاملا أو كمان صعب، ولكن لعله أن يكون من أشمل الشروح. وأذكر أن شيخنا رحمه الله شيخ عبد الله بن جبرين وعوض الأمة بمصابنا به خيرا عنه خيرا، وكان يشرح في منار السبيل، وكان أحيانا بعض طلابه يقولون له لو توسعت، فكان حسن ظن منه يحيل إلى هذا الدرس رحمه الله. وأذكر قبل أيام أعلن أن أحد المشايخ سيبدأ في أيضا البلوغ، سيبدأ عفوا في منار السبيل، وأعلن أنه سيتم خلال 2 سنين، إما عاد أن الدروس عديدة يومية وهذا ممكن، أو أن الشيخ يريد أن يخفف الشرح، لأننا كما قلت لكم مرارا، لأن البعض لماذا عطلت هذه المرة، البعض يقول متى ننتهي من الكتاب، ليست هذه المهمة، المهم الحقيقة أن نفهم ما في الكتاب وأن نقف مع كل حرف فيه، حتى أحيانا كلمة واحدة قد أجلس أبحث وأراجع وأستشير وأتصل من أجل فهم كلمة واحدة، فما بالك فيه. اليوم أرسل لي أحد الأخوة رسالة يقول أعياني وأرهقني كتاب المعاملات فماذا أفعل، فأجبت برسالة قلت اتركه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ما دام أعياك قلت اتركه، يعني واضح أنك لا تصلح له. صحيح من أصعب الكتب كتب المعاملات، معروف هذا ونحن فيها الآن. فأقول إن شاء الله سننتهي من هذا الجزء الأول في قبل الحج بإذن الله ونواصل، لكن بعض الأبواب كما تلاحظون لا أطيل في الشرح فيها لأسباب وعوامل كثيرة، وبعضها لا، قد نقف مع المسألة أكثر ربما دروس يراعى في ذلك الحال والمقام. نكمل الآن كتاب هذا اليوم إن شاء الله، نكمل كتاب إحياء الموات بإذن الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا عليها ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك. هذه مسألة أخرى تختلف عن مسائل التملك، لأنه إن شاء الله سيأتينا بعد انتهاء هذا الفصل، سأقف مع مسائل متفرقة تكمل هذا الفصل إن شاء الله. بعضها أوضحه أثناء الشرح وبعضها أوضحه إن شاء الله بعد ما ينتهي الشيخ من قراءة الفصل كاملا حسب ما تيسر من الوقت. يقول: ومن حفر بئرا بالسابلة يرتفق بها كالسفارة. ربطها بعض العلماء بالضم بالتضعيف والضم كالسفارة، وهم كثير السفر متكرر السفر الذين يسافرون بين البلدان. نعم، فهؤلاء السابلة هي الطريق المسلوكة، وليس المقصود أنه يحفر بذات الطريق، إنما يحفر يعني على جانب الطريق، يعني يعتبر حفر بالطريق، ليس لأنه لا يجوز أن يحفر الإنسان بطريق الناس، لكن أصلا طرقهم غالبا برية، ليس الطرق محددة بالدواب. فهو يقول: من حفر فيها بئر، كانوا يعرفون طرقهم بالآبار، يضعون فيها آبار أو توضع لهم أو تحفر لهم. وأذكر أن أحد السلف وهم مربي، وهذه من منهج العلماء أنهم مع العلم، وهذا أصل العلم، يربون طلابهم. كان يمشي مع طلابه في سفر، وكانوا يقولون مراحل، كل مرحلة فيها بئر ينزلون على البئر، هذا الذي أردنا اخترت المثال هنا، بئر ينزلون عليه يشربون منه ويقعون عنده ثم يرتحلون، قد ينامون أو قد يرتاحون الظهر على حسب المواقع. كانوا قد سافروا إلى مدينة ليست بعيدة لكن تحت فيها عدة آبار، يعني نقول 3 أو 4. فلما وصل البئر الأولى قال: لا يزال فيكم نشاط، دعونا نوصل للثانية. يقولون كانت 3 آبار فيما أذكر. فلما وصل الثانية قال: ما فيكم شدة عند الأخيرة؟ فشدوا أنفسهم. لما وصل الأخيرة قال: يا أخوان ما بقى شيء، خلونا نوصل. فقالوا: ما تراه. فلما تعدها قال: هكذا الدنيا والآخرة. فأراد يعلمهم، ما قصد يشد عليهم، هكذا الدنيا والآخرة هي مراحل، فإذا أخذت بالعزيمة وشددت بنفسك انتهيت، أنتم الآن وصلتم، لاحظوا أنكم وصلتم براحة مع أنكم صحيح عانيتم بعدها، هكذا الدنيا والآخرة. فهو أراد أن يعلمهم الحقيقة أن الدنيا ما نعطيها أكبر من حجمها. ولذلك لعل يأتي إشارة أكثر في تفسير الآية: وكان أمره فرطا، إن شاء الله هذا اليوم. إذن فمن حفر بئرا بالسابلة هي الطريقة أقول التي يسلكونها، والسفارة هم كثير السفر ومعتاد السفر الذين ينتقلون طريقا، كانوا يأتون بال ولا يزالون إلى الآن، لكن بدل الدواب كانت الآن سيارات، وبدل الطرق المفتوحة أصبحت الآن يعني طرق معبدة غالبا وهكذا، ولكن لا تزال موجودة في البراري وفي غيرها وبمثل هذا. يقول: إذا حضروا بئرهم لا يملكونها، لكنهم أحق بها ما داموا فيها، فإذا ارتحلوا ليست لهم، من يأتي بعدهم يستفيد منها، فإن رجعوا مرة أخرى يبقون في الحق لهم فيها. هذا مراد المؤلف، المعنى واضح. نعم. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره، فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم، ومن عادتهم الرحيل والرجوع، فلا تزول أحقيتهم به. إذن هنا ليس هناك تملك، ليس هناك تملك، إنما هناك أحقية. وفرق بين الذي أخذنا سابقا التملك لإحياء الموات أو مجرد استفادة وقتية، فكما أشار المعلم، بس هنا قد يقول: فلا تزول أحقيتهم به، يعود على ماذا؟ أي بالماء، لأنه قلنا البئر بها، يعني كما ومع أن يجوز حتى البئر نقول أي بالبئر، لكن قصدتهم أحقيتهم أي بالماء، لأن المراد هو الماء. نعم. فصل: ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود، وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. هذا الحديثان صحيحان، هذا الحديث والرواية الأخرى أقول كلها صحيحة. هو الآن بدأ يقول كيف يحصل الإحياء، هذا فيه إشكال كبير الحقيقة الآن، وفيه تعدي من بعض الناس ويدعون الإحياء وهم لم يحيوا. هذا الآن تفصيل هذا الفصل، الباقي هو يتعلق كيف يكون الإحياء حتى يحق لك التملك وتصبح ملكا لك، فيه تفاصيل تأتي، ذكر منها هنا قال إما بحائط منيع. بعض العلماء قالوا في خلاف، الحقيقة ليس في خلاف بين العلماء، فمثلا نجد أن أبا حنيفة وأحمد قال هو ما يبني به أهل البلد من خشب أو نحوه أو غير ذلك، وقال الإمام مالك بما يعلم بالعادة إحياء لمثلها، وقال الشافعي إذا كانت الزرع فبزرعها. مجموع هذه الأقوال والعرف، ما يعتبر إحياء فهو إحياء، وما لا يعتبر إحياء كما سيأتي بعد قليل فليس بإحياء. إذن العرف هو الذي نص، لأن في قاعدة أيها الأخوة، قاعدة شرعية دائما نذكرها، وهي أنه ما لم يرد تحديده بالنص فمرجعه للعرف. ما لم يرد تحديده بالنص، مثلا وإن كنتم على سفر، وما هو السفر؟ لم يرد تحديد السفر، هل هو 83 كيلو، هل هو يوم أو يومين أو أكثر. نرجع إذن للعرف، ولذلك بسبب هذا اختلف العلماء في تحديد السفر. بعضهم يقول 50 كيلو سفر، بعضهم يقول إذا احتجت زاد وراحلة، بعضهم ما كان يقول كان طويل المسافة وطويل المدة، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام أن في قضية مربعة، إما أن يكون المسافة طويلة والإقامة طويلة، أو المسافة طويلة والإقامة قصيرة، أو الإقامة قصيرة والمسافة طويلة، أو الإقامة قصيرة والمسافة قصيرة. فشيخ الإسلام عدى كلها سفر إلا واحدة، إذا كانت المسافة قصيرة والمدة قصيرة، يعني المسافة تقول 80 كيلو هذه سفر لا شك، لكن أقصر مدة السفر على تحديدات العلماء إذا أخذنا بالتحديد، وهو يريد يذهب ساعة ويرجع أو ساعتين ويرجع. فلذلك بعض العلماء لا يرى، بل بعض العلماء يرى إذا كانت المسافة لو كانت طويلة والمدة قصيرة ما يجري على إحكام السفر. ومن ذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن جرير رحمه الله، شيخ عبد الله بن جرير يقول إذا ذهبت إلى جدة يوم واحد ورجعت لا تقصر ولا تجمع. بينما نجد من توسع في موضوع السفر وقال حتى الطلاب اللي يجلسون سنوات يدرسون، هؤلاء مسافرون مثل الشيخ محمد بن عثيمين، انظروا كيف الاجتهادات العلماء، اجتهادات من علماء معتبرين. ولكن أوسط الأقوال وأعد الأقوال هو ما هو معروف وشرحناه مرارا في كتاب القصر. فالشاهد أخذ قاعدة هنا، إذا وجدتم مسألة ولم يرد فيها نص صريح، وبعض العلماء قال أيضا ولا تحديد باللغة، فيرجع إلى العرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له. طيب كيف الإحياء؟ لم يرد تحديد، إذن نرجع إلى العرف، ولكل قوم العرف المناسب. والعرف طبعا بالمناسبة هذه عاد من القواعد الأصولية وغيرها، له ضوابط، العرف له ضوابط، أن يكون العادة ومستمر ومضطرد إلى غير ذلك، ليس هذا مكان شرحه. فالعرف ليس هكذا كل نبدأ العرف، فالحالات النادرة لا تعد عرفا، أو الحالات الاستثناء لا تعد عرفا، إنما ما يضطرد عليه الناس ويتعارف عليه الناس إلى غير ذلك، هذا الذي يعد عرف بضوابطه المعروفة في كتب أصول الفقه. إذن الإحياء مرجعه إلى العرف، والله أعلم. يعني مثلا الآن إذا كانت مزرعة أرض قال لابد أن تزرعها مثلا، وإذا كانت يعني أرض زراعية، إذا كانت أرض للسكنة لابد أن تحوطها، وهكذا. فالعرف هو المفصل والفيصل في ذلك، والله أعلم. أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، وكذا حبس ماء لا تزرع معه كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء بكثرته، فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها، فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث. في كلمة ساقطة وجدتها في بعض النسخ المحققة عند قوله بحيث يمكن، سأمليها ويقرأها الشيخ مرة أخرى، يقول هنا بحيث يمكن زرعها بعدها مباشرة والانتفاع بها فيما أراد، حيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما أراد. هذه سقطت من بعض النسخ، وما دامت موجودة في نسخ أصلية فتعتبر، هذا عاد من باب التحقيق، هذه مسؤولية المحققين والمتخصصين بالتحقيق، فهو نص صحيح في نسخة صحيحة يعتبر سقط من النسخة التي بين أيدينا. إذن اقرأ شيخ. أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، وكذا حبس ماء لا تزرع معه كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء بكثرته، فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما أراد، فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث. هذا ما يتعلق الآن، يقول من الإحياء، ترى هذه المناسبة الذي يذكره المؤلف يا أخوان ننبه له، أنتم الآن تتعلمون ونأخذ هذا ليس من أجل معرفة جزئية المسائل، أنتم مفتونة في الغد وبل اليوم وأنتم بعضكم من المفتين، وغدا ستشرحون مثل هذا الكتاب. هذه المسائل ليست على سبيل الحصر، هي على سبيل المثال كما قلنا، لأن ربما تجد في بلاد غير هذه المسائل، وربما في بلاد أخرى، لأن ما دمنا ردينا إلى العرف فكأن المؤلف الآن يذكر العرف الذي كان في وقتهم. ولذلك كون الفقهاء يتوارثون مثل هذه الكلمات لا يكفي الحقيقة، لأنه تغير العرف الآن، العرف يتغير كما تعلمون، تغير عادات الناس وأمور الناس. فالمؤلفون عندما يذكرون هذه المسائل ليس على سبيل الحفظ، وليس المطلوب منا أن نحصي الجزئيات. ولذلك تلاحظون أنني أنصحكم دائما وأبدا بضبط القواعد الفقهية، بضبط القواعد الفقهية، وكذلك أيضا بأصول الفقه. هذه حتى لو غاب عنك الدليل، حتى لو غابت عنك أحيانا الآية أو الحديث، توثق بالفتوى وتضطرب بالفتوى. ولذلك في سورة النحل يقول الله جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، ما قال بالشمس يهتدون، طبعا هم غالبا يحتاجون هذا بالليل ليس في النهار. فلماذا القمر؟ القمر يتغير، فتغير منازله، يتغير أشكاله، لكن النجم ثابتة. فلذلك النجم تكون خارجة بالنجم ولذا يهتدون. ولذلك أخذت منها من يوم من الأيام معنى تدبري، وأظن يشير في جوال تدبر، أن هكذا الذي عنده أصول ما يضل يضطرد. ولذلك أصحاب السفن في السابق كانوا يعرفون بالنجم، حتى أصحاب البر، لكن أكثر من أصحاب السفن. لماذا؟ النجوم معروفة ومضطردة وموجودة، ولا تختلف كالقمر، ولا تخسف كالشمس والقمر، لا يدخلها الخسوف، وهكذا. يعني من السبع أو غيرها، سبع النجم وغيرها، منذ خلقت الأرض هي موجودة والناس يعرفها، ما تغيرت، ومعروف مكانها ومعروف عدد من النجوم. فإذا بمعرفة النجوم نأخذ منها معرفة القواعد، معرفة الأصول، تستطيع أن تقترن، تستطيع أن تعرف الدليل، وهكذا. فهذا معنى دقيق. ولهذا هنا أيضا كما قلت، دراسة القواعد الفقهية والأصول الفقهية تساعد المفتي على، بل حتى على تصحيح النص وعلى ضبط النص ولو فيه خطأ من المؤلف. فالمؤلف يقول هنا من الإحياء إجراء ماء لا تزرع إلا به، يعني الذين يحيونها مثلا عندهم الأنهار، نحن ما في بلادنا أنهار، في بلاد الأخرى فيها أنهار يجري الماء من الأنهار، بل في منطقة الأحساء تسمى العيون كما تعلمون، فالماء يجرى من العيون مسافات بعيدة، ومعروف مشروع الري والصرف. فكانوا في السابق قبل مشروع الري والصرف كانت الآبار سفير، فأحيانا بعد مسافة يمكن كيلو بعض الناس يجري الماء. فإذا يقول إجراء الماء إلى هذه الأرض من نهر طيب نقول أو بحر، لا أو ما صح للزراعة البحر، ما صح للزراعة إلا عادي باحلي، هذا بالجملة يعني، وإن كان قد ففي أنواع من الشجر يصلح لها. فالشاهد أن من نهر أو من عيون فاضت، فإذا أجرى الماء لأرض هذا يعتبر إحياء، والعكس أو منعها فيه. أحيانا في أراضي تكون مليئة بالماء، طبيعتها الماء، فإذا منع الماء منها، لأن ما يمكن يحييها فيها الماء غالبا، قد يوجد نوع من النبات كالرز قد يحتاج إلى كثرة الماء وبعض الأشجار، لكن عموم الأشجار ما يصلح، إذا غرقت بالماء ما أنبتت. فأيضا هذه زراعة أو إحياؤها بمنعها من الماء، يحوطها حتى ما يصل الماء، وكان يقول نشفها ويعطيها من الماء مقدار حاجتها إليه، هذا أيضا إحياء. هذه كلها صور من صور الإحياء والله أعلم. هنا يقول وكذا حبس ماء عنها، يعني حتى تستقيم العبارة ليست في النص لكن أنا أضيفها هنا، يعني يقول هو أول قال إجراء ماء، قال وكذا حبس ماء لا تزرع معه أفضل عنها، حبسه عنها، لأنه قد ما يفهم معنى حبس ماء، حبسه عنها أي يمنع الماء، إذا كان ماء يرد لأرض وما تنبت بسبب غرقها بالماء فأنت تحبس الماء القادم إليها من نهر أو من غيره أو من عين، فهنا يكون حبسها عنها. نعم. أو غرس شجر لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط، نعم. أو حفر بئر فيها فيصل إلى مائه، أو حفر نهر نص عليه. هذه كلها من صور الإحياء، كلها من صور الإحياء لا أطيل عندها. نعم. فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملك، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك. هذا الآن بدأ انتقل للتحجر، لكن نقول يقول العلماء من شروط الإحياء قبل أن ننتقل من الموضوع التحجر، من شروط الإحياء قالوا أن تكون الأرض المحياة مواتا لم يجري عليها ملك لأحد، وسبقا معنا هذا، وأن لا تكون هذا اللي قصدته مرفقا لصالح المسلمين من طرق وميادين وحدائق ومقابر ومسائل وغيرها. وقد نص، وكسأذكر بعد قليل إن شاء الله، بعض العلماء على أنه لا يجوز ولا يصح ولا يجري إقطاع ما في منفعة للمسلمين. مثلا الأراضي التي نقول عنها الآن حدائق عامة، ثم فجأة يملكها بعض الناس يقول هذا من باب الإحياء أو الإقطاع كما سيأتي. كل هذا ليس إحياء. لا يجوز للإنسان أن يأتي لأرض موجودة للمسلمين كحديقة أو فناء لمسجد مثل هذه المناطق ثم يبني فيها بحجة أنه أحياها ويقول يكفي المسلمين طريق 10 متر ولا 20 متر والباقي سآخذ، هذا لا يجوز، ما فيه مصلحة عامة. بل سيأتي معنا أنه فقط ليس لا يجوز إحياؤه من قبل الناس، بل لا يجوز إقطاعه من قبل ولي الأمر، لا يجوز إقطاعه ولا يمضي، ومن أخذه فقد أخذ حراما لأنه للمسلمين وهكذا. فإذا هنا من هذه الشروط أن قلنا أن لا يكون فيها ملكا خاصا وليست من ذات الاختصاص، قد لا تكون فيها ملك خاص لك وللثاني، إنما اختصاص للمسلمين، المقابر، المسائل، الأراضي التي ينتفع بها المسلمين، كل هذه لا يجوز إقطاعها ولا يجوز إحياؤها أيضا من باب أولى. أيضا أن يكون الإحياء على ما يرى، هذا ملخص الفصل، أن يكون الإحياء على ما يعتبر عرفا إحياء، والله أعلم. نعم. يقول فإن تحجر مواتا، هنا الآن بدأ في التحجر الذي لا يعتبر إحياء، هذه صور من صور التي لا تعتبر إحياء. التحجر هو مجرد حجرها بتراب، نعم، أو شوك أو حائط، ليس معتبر من ناحية العرف، قال هذا لا يعتبر ملكا. نعم. أو حفر بئرا لم يصل ماؤها لم يملكها نص عليه. الحقيقة كل هنا أنا وقفت عند إشكال، قال لم يصل ماؤها، الحقيقة أنه لم يصل ماءها، هو الذي حفر لم يصل إلى مائها. نعم. إما نقول لم يصل بحسب التقدير المجرور إلى مائها، أو لم يصل ماءها، أما لم يصل ماءها يعني في تكلف في اللغة. فشوف الطباعة عندنا موجودة بالرفع، وهذه من النقاط التي نغفل عنها أيها الأخوة. إذا كانت الهمزة مرفوعة فتكون على واو ماءها، نعم، نقول خرج علي ماءها، كيف؟ وإذا كانت منصوبة فتكون بدون أي شيء، همزة بدون كرسي، وإذا كانت مجرورة فتكون على كرسي. هذه أذكر استفدتها قديما من شيخنا الشيخ الطنطاوي رحمه الله من خلال الإذاعة، نعم، فكان يبين من أصعب أكثر الأخطاء في الكتب حتى من عند العلماء ضبط الهمزة، فقال هذه القاعدة البسيطة، قال إن كانت مرفوعة، نعم، فتكون على واو، مثل هنا عندنا لو كانت النص صحيحا نقول خرج ماؤها، نعم، وإذا كانت منصوبة تكون همزة صغيرة يعني بدون أي شيء، ليست على ألف ولا شيء، فتقول مثلا كما قرأت هنا لم يصل ماءها، لم يصل ماءها، أو مجرورة على كرسي لم يصل إلى مائها، هنا لابد من كرسي، وهكذا. طبعا في قواعد أخرى أنه قد يكون قبلها جر أو لا، ما أريد أتحول درسنا درس أم لا، والله أعلم. نعم. أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه أي يطعمه. هذا يقول المؤلف، أولا في هنا راجعت هذه الكلمة، يقول بعض العلماء ليست صحيحة، أو سقى شجرا مباحا، بل قد يكون أحيانا الإحياء بالسقى، قال فيه تصحيف في هذه الكلمة. وقال الحجاوي بعد أن حقق هذه الكلمة، قال الصحيح أو شفى شجرا مباحا، أي قطعه. تعرفون النخل والعنب وغيره يحتاج من يقطعه، يقطع الزوائد، فقال العبارة ليست سقى، لأنه حقيقة لو سقى شجر مباح كزيتون ونحوه يحتاج إلى سقيا وكان مهمل، هذا أحياء. لو أن واحدا عنده مثل هذا الشجر تركها، وجاء شخص قال أنا سأحييها، هذا لا مانع، مثل لو وجد بئرا محفورا دفنت وعاد حفرها، حقيقة يملكها كما سيأتي. فإذا قال لا، الصحيح نقول أو شفى، نعم، نعم، أو شفى أي قطع، بس مجرد تشفى، قال لا يكفي هذا، قال هذا لا يكفي للإحياء. أو أصلحه ولم يركبه، يمكن نقول التركيب والتلقيح، وعندنا في النخل معروف نقول ركب النخل، أي أحسنها وأعدها، وبعض العلماء فسرها أيضا بتفسير آخر، المقصود أنه لم يعتني بها، أهملها، فهذا قال لا يعد إحياء، والله أعلم. نعم. لم يملكه قبل إحيائه، لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد. نعم، قال هذا العمل تقطيع لا يعتبر إحياء، بل إنما الإحياء هو فعلا. لاحظوا الإحياء إما أن تجلب ما يسبب حياتها، أو ما إذا لو منعت شيئا سبب مواتها، كلاهما. فالمقصود الحياة، يعني شبهها بالحياة، يدب فيها الحياة، هذا هو الذي يحقق الإحياء. أما ما عدا لا يعد إحياء. نعم. لكنه أي من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماؤها، أو سقى الشجر المباح ولم يركب، أحق به من غيره. هو نفس الشيء، يأتي الإشكال هنا، هو نأخذ أو شق، هنا يقول سقى يأتي أو على التصريف أو شفى، وقد يكون لها تأويل طبعا، لكن فيه تكلف، وتقول له تأويل بس تكلف. نعم. أو شف الشجر المباح ولم يركب، أحق به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. رواه أبو داود. الحديث ضعيف أولا، وإن كان معناه صحيحا. الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا. نعم، الصحيح أن من سبق إلى شيء فهو لا ولا به، حتى يدخل في المساجد. يا أخوان، نحن معاني الآن من مشكلة، بعض الناس يملك مكان في المسجد طول السنة، هو قد يكون من آخر من يأتي. هذا غير صحيح الحقيقة، المسجد أولى من يأتي به. بل إن بعض المشايخ، ولعلي أذكر منهما الشيخ محمد إن لم تخذني الذاكرة، يقول إذا وجد إنسان فعلا ويعلم أنه لم يأتي، لا يقول، قد يكون ذهب يتوضأ، أو يكون مرتاح في المسجد خاصة في رمضان، أو بعض الناس يضع مكان له ويكون في آخر المسجد، هذا لا حرج. أو يكون معتكف في المسجد ولكن احتاج إلى شيء من ذلك، ما هو للنوم. لكن بعض الناس يكون في بيته ولا يأتون إلا قبيل الإقامة وأماكنهم خلف الإمام، هذا حقيقة غير صحيح. بل الأولى من حضر الأول، كما قال الفرسان: من المناخ من سبق. هذه خلل موجود الآن، حتى جاءني بعض الأمن يستفتون في هذه المشكلة. قلت إن سمح يعني لهم الجماعة تقديرا لسنهم أو غير ذلك، هذا شيء آخر، تنازل عن حقهم. أما يعتبرونه ملك لهم، ولو وجدوا إنسان قد صلى فيه غضبوا وتصوروا ربما ما أفقه أحدهم صلاته، وأن المساجر الله فلا تدعو مع الله أحدا، ليست ملك لأحد. نعم، ولا يجوز أن تحكم. بل بعض الناس يتصور، نعم رأيت هذا بعيني، أنه يرسل شخص يمكن في مكانه، فإذا جاء تصوروا يجلس في مكانه، يا ليت الآخر يرجع وراء يصلي، لا يطلع من المسجد. نعم، يخرج من المسجد صحيح، ما مصلي، جاء فقط يمسك المكان. خاصة بعض الناس لهم مكانه وجاهه. بل حدثني بعض الأخوة، إمام جاء عندنا يصلي لنا في رمضان من مكة، يقول عندنا ناس شفت الصف الأول يباع بالبيع، يقول الأيام العادية يمسكون، تلاحظون سرعتهم مع الأذان، يسمونه الصف الأول 5 ريالات، تصل يقول في بعض الأيام 300 ريال، يقول في رمضان خاصة في الليلات اللي يسمونه الختمة أو غيرها، تصل المكان 300 ريال بيع وشراء في داخل الحرم. هذا باطل الحقيقة، لا أصل له، ما يجوز. هؤلاء ما جاءوا يصلون، قد يكون نعم ما جاء يصلي، جاء يمسك مكان، هذا ما بكر حتى، ويأتي واحد من آخر الناس يدفع له في جيبه 5 ريال أو 10 ريال أو 100 ريال على حسب، ويجلس المكان، هذا ما يجوز. وهلما جرى في أماكن السيارات أو في غيره، فحقيقة المعنى صحيح، لكن نحن نقول لفظ الحديث، وإلا في أدلة نعم تؤيد هذا المعنى، أدلة أخرى، لكن نحن نتكلم عن هذا الحديث أن فيه ضعف، والله أعلم. لا، فالمؤلف يقول هو أحق من غيره لكنه لا يملكه، ما دام فعل شيئا مثل ما قلنا شف النخل أو سق النخل أو غير ذلك، فهو أحق من غيره قطعا، لكن لا يعتبر ملكا له. نحن نتكلم عن الملك وهو إحياء الموات. نعم. ووارثه بعده أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، لأنه حق للمورث، فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه. العلماء يعتبرون حقوق مالية أو منافع، هذا الحديث صحيح طبعا، الحديث صحيح، لأنه قال حقا أو مالا. نعم. فإن أعطاه لأحد كان له، لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه. نعم، يعني لو تنازل عنه، هذا طبعا فيه سيأتينا مسألة وإن كانت ليست داخلة في الموضوع هنا، الإيثار بالطاعة. تعرفون هناك من العلماء يقول ما يجوز الإيثار بالطاعة. فهم هذا الكلام، وإن كان بالجملة الكلام له وجه، لكن أنا لي ملحظة. الملحظ الأول، هل صحيح أنه لا يجوز الإيثار بالطاعة؟ هذا محل خلاف طبعا. مثال، قد تقول مثال الإيثار بالطاعة، واحد الآن في الصف الأول قدم أبوه أو قريب له أو حتى طلاب العلم وتراجع وقدمه في مكانه. فعلى قول بعض العلماء يأثم ما يجوز، ولكن أقول هذا حق له تنازل عنه، بل قد يأخذ أجر نيته لأنه سبق، وأجر أيضا تقديري لهذا الرجل إن كان والده نعم أو كان عالما أو ذا جاه أو فيه مصلحة من تقديمه أو فيه تأليف لقلبه، على حسب النية على كل حال. فلا أرى مانعا، قال إنني أخذ من ذلك أن عائشة آثرت عمر رضي الله عنه في مكانه في غرفتها في قبرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مستطعن تجلس مع النبي ومع أبيها نعم. وقد يقول قال هل هذا طاعة؟ سبحان الله، من يحصل له يدفع مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر؟ فطلب منها عمر أن يكون هو، فتنازلت عنه وأعطته عمر. هذا أنا أعتبره من أعظم الإيثار الحقيقة، من أعظم الإيثار. ما أرادت الفضل الذي سيحدث لها بقربها من الصالحين والقرب من الصالحين أحياء وأمواتا، لا شك أن له دلالات وله معاني، وإن كانت الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرأة عمله. الثانية وهي التي يؤسفني والله شاهدتها مرارا، يدخل رجل كبير السن أو عالم وقور أو نحو ذلك وهو يعرف المكان مقدم، لكن يمشي هدئ، يأتي شاب ومعلش بلغتنا يقول ختم له مسرعا، وهي سبحان الله أنت تعرف أن هذا الرجل قادم الآن لهذا المكان، قد سبقت عينه إليه، لكن وقاره أو ما يستطيع أن يسرع، هو يريد هذا المكان أحيانا والله قبل أن يصل بمترين، يعني قد وصل إليه ويتصور أن هذا من القربة إلى الله جل وعلا وأن هذا من الطاعة. الثالثة المسألة الملحظ الثالث، وهذا الحقيقة نتعب فيه في بعض المساجد المشهورة، يأتي الواحد يدخل المسجد والناس في الصف الخامس أو السادس، ويأتي للصف الأول يضايق الناس حتى يكون في الصف الأول، يضايق الناس يا أخوان، أول يتخطى الرقاب، وقد ورد النهي عن ذلك، اجلس فقد آنيت وآذيت، يتأخر أنا تأخرت وعاديت الناس، ثم يضايق الناس حتى بعضهم ما يصلي الصلاة الكاملة. وأعرف ورأيت بعض الناس لما يدخل أمثال هؤلاء يتراجع للصف الثاني، يقول ما استطيع أصلي حقيقة، ضايق، ويتصور أنه خلاص حصل الأجر العظيم لأنه صلى في الصف الأول. هذا غير صحيح، هذا فهم ناقص، هذا فهم خاطئ. إلا لو وجدت مكانا فعلا تستطيع أن تصل إليه، لو وجدت مكان أو وجدت الناس فعلا خلينا نقول لغتنا تبحبحوا بالأماكن، لو أنك قلت لهم تفتحوا استطعت أن تجد مكانا واسعا لا حرج في ذلك. أما أن يأتي الإنسان يضايق الناس، حتى رأيت بعضهم أمس يصلي كاد يصلي على جنبه بسبب واحد ضايقهم، جاء يريد الصف الأول وقد يكون من آخر من دخل في المسجد، هذا خطأ الحقيقة في هذا الفهم. وأردت أن ننبه إلى هذه المعاني التي قد تغيب عن بالنا بحجة الحرص على الطاعة أو غير ذلك. فهذه بس معاني أن من حصل أو سبق يسيفه حق به نعم، لكن بهذه الضوابط الله أعلم. نعم. ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه، كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه للحديث السابق. فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك مالا يحوزه ولا يمنع غيره منه. نعم، الآن هذه مسألة، يقول من سبق إلى مباح فهو له، يعني مثل الصيد أو غير منطقة يصيد فيها. النثار ما هو النثار؟ النثار أنا أدركت آخره، طبعا عندنا في القصيم أنا ما أدري هو موجود في بعض المناطق أو لا، كانوا إذا دخل الزوج يكون معه مبلغ من المال أمثل على ريال ولا على 5 ريال وينثر على الناس هكذا. نعم، هذا جزء من الزواجات، هذا يسمى النثار، كانوا ينثرون الدراهم على الجميع في الزواجات، نعم في الأعراس، انتهى هذا الآن حسب ما أعلم غير موجود، وكان الناس كل يملك مال، بعضهم قد يكون في يده ريال وبعضهم 10، بعضهم أقل بعضهم أكثر، هذا هو النثار. نعم، هذا من الأعراس كان موجود، أعرف حسب علمي أنه انتهى، إذا في مناطق أخرى لا أدري عن ذلك. فيقول من حصل شيء حق به، ما يأتي إنسان يأخذ من يده، نعم، وحسب ما يحصل عليه. فهذا المعنى الثالث، الملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، هذه قضية أيضا، فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منها. نص العلماء على أنه حتى في الإقطاع أن ولي الأمر لا يعطي إلا قدر الحاجة. مثلا لاحظوا في الزراعة الآن، اللي أعرف أن الزراعة طبعا إقطاع يعتبر إقطاع من ولي الأمر، تعطي 50,000 متر فقط، 50,000 ما هو مساحته 50,000 متر، يقول هذا هو الإحياء المعهود. بعض الناس قد يضم له يشتري أراضي أخرى، فما يعطى إنسان مساحات شاسعة قد لا يحيي إلا جزء منه يضيق على الناس. هذا موجود مع كل أسف. بعضهم قد يأخذ كيلو في كيلو أو كيلوين في كيلوين وهو قد لا يحيي منها 10%، بينما لو وزعت على المسلمين لجاءت بعشرات القطع. أنا أذكر أحد الأشخاص كان عنده أقطاع قديم جدا وكان بالكيلوات، فأخذ جزء منه لأنه ما كان في الصك. هذا الذي أخذ منه وزع على قرابة 100 شخص، هذا فقط أخذ منه جزء بس، وزع على 100 شخص زراعة، أرض زراعية. فتصور لو وزعت كل أرض على الناس كم يكون فيها؟ ففي توسع. فلذلك لا يأخذ الإنسان، بل قالوا لا يجوز أن يعطي حتى ولي الأمر أكثر من حاجة الناس. الآن سأقف وقفة تختم بها هذا الباب والله أعلم. سريعة إشارات أشرنا إلى، طيب التحجر، لو أن الإنسان تحجر أرضا ولم يحيها ماذا يفعل؟ قال العلماء يعطى مدة، بعضهم قال 3 سنين، والصحيح أن لا تقيد مدة. يقول له ولي الأمر نعطيك مدة على حسب ما يراه ولي الأمر، سنة أو سنتين أو ذلك، إن أحييتها ولا ليست لك. الآن يحدث هذا في الزراعة، الزراعة الآن إذا أقطع أقطاع زراعي ماذا يفعلون الزراعة؟ تعطي ورقة ما تعطي فك، وتقول لك 5 سنوات، إن أحييتها خلال 5 سنوات ولا تسحب منك. وهذا الذي يحدث نعم غالبا في عموم الأحوال. فيعطى ليش؟ لأن حتى من أجل أن نحفر بئرا ومن أجل أن نسقي نخلا أو غير، فيعطى مدة. الشاهد أن من تحجر شيئا قالوا يعطى مهلة، إما أن يحييها وإلا أن تؤخذ منه. إذا حضر الإنسان بئر كم المساحة التي له؟ البئر الآبار على نوعين، آبار زراعية وآبار شرب. قالوا إذا كانت آبار زراعية فيعطى ما يحتاج إليه كما قلت، ما يمكن أن يحيي بهذا البئر. وتختلف المناطق التي فيها ماء قليل من المناطق التي فيها ماء كثير. في مناطق الآن الماء قريب جدا من الأرض، ومناطق يصلون الآن على طريق الرياض القصيم يصلون إلى 800 متر ما يجدون ماء، بينما في مناطق الجنوب يمكن تجد الخرج وغيره أقرب الماء. فيقولون يعطى من الأرض مقدار ما يحتاج إليه، وفعلا أن يقوم بإحيائه. هذا ما يتعلق بآبار إذا كان زراعية. طيب إذا كانت في الشرب قالوا على نوعين، إما أن تكون آبار هو التي حفرها يسمونها البدء، بادية أو بدء، هذه يعطى 25 متر ذراع، عفوا 25 ذراع عن كل جهة. ما هو الذراع؟ الذراع هو قالب اليد المعتدلة، ليست القصيرة والطويلة، يبدأ من طرف الإصبع الأوسط. انظر دقة العلماء، رجعت إلى العلماء ما قال يبدأ من أحد الأصابع، ايش الفرق بين الإصبع الأوسط والذي جنبه؟ فرق يسير، ومع ذلك انظر الدقة، قال يبدأ من الإصبع الأوسط إلى النهاية، هذا يسمى ذراع. وباليد المعتدلة، ليس باليد الطويلة ولا باليد القصيرة، المعتدلة، هذا هو الذراع. يعطى 25 ذراع و25 ذراع، يعني القطر 50 ذراعا. إن كانت أرض قديمة يسمونها عادية، يقولون نسبة إلى قوم عاد، فيعطى 50 مترا أو 50 ذراعا أصلا، 50 ذراع، 50 ذراعا. وليش الفرق؟ قالوا لأن الذي حفرها الأول له 25 والذي حفرها الثاني له 25، فتصبح يعني كأن قطرها 100، وهكذا. هذا ما يتعلق بالمساحات أو المسافات في الزراعة. هذا يسمى حريم، يعني لها أي حرمة. ولذلك لما يقول الحرم الجامعي نعم يأخذون من هذا المعنى، لا معنى الحرمة، وإن كان مع كل أسف البعض يعتبر أنه من باب التحريم، لا، يعني أن هذه لها واقع، فيقال حرمة الله. ولذلك يسمى هنا حريم الآبار، يعني حرمة هذا البئر، يعني لا يحق لواحد يأتي ويحفر بئر بالمسافة المحددة لأنه سيضر هنا، فنعطيه هذه المسافة يتحرك فيها. بعضهم قال طول الرشا إذا كانت البئر بعيدة أو قريبة، ولا أطيل لأن لم تعد هناك آبار الآن بالمعنى الدقيق، وإنما في آبار أرتوازية. هل يحق للإمام اقطاع الأراضي؟ نعم يحق له، لأنه قد وردت الحقيقة، قالوا يجوز للإمام ومن ينوم منابع أن يقطع الأراضي ويقطع المزارع ويقطع غيرها. يستدلون بحديث عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب أرض كذا وكذا، رواه أحمد. وعن علقمة بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا في حضرموت. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فقد جاءت الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أقواما، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا، وهذا مصلحة لاحظوا. هذا كلام أبو يوسف في كتاب الخراج. وهذا مصلحة للمسلمين في عمارة الأرض وتقوية المسلمين، وليس كما يحدث كثيرا أنه للخصوصية أو المحاباة. الشاهد أن الإقطاع مشروع، أن ولي الأمر يقطع في أرض زراعية أو غيرها حسب نصوص الإقطاع، لكن بضابط. الإقطاع على أنواع: إقطاع تمليك، إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، بأن الآن مثلا المنطقة الصناعية يعطى الناس مثل الأراضي معينة بأسعار زهيدة، بس لكنه مؤقت متى ما قام مصنعه ولا يملكه، بينما الإقطاع التمليك يأخذ صك ملكه قد يبيع ويشتري. وإقطاع قالوا إرفاق، وهو مثل البسطات تعطي البلدية عند الخضروات وغيرها. ثلاثة أنواع قالوا من الإقطاع يحق لولي الأمر أن يقطع فيها. لكن قالت الهيئة القضائية قديمة هذا الكلام في الديار السعودية: إقطاع الأرض الموات لا يسري على أملاك الآخرين ولا على مرافق البلد ومصالحها وما تحتاج إليه. هذه الهيئة القضائية، أي مثلا الأراضي المخصصة حدائق لا يجوز أن تقطع، أو مخصصة مسافات لمصلحة المسلمين تؤخذ ثم تقطع، لا يجوز ولا يسري الإقطاع فيها، والله أعلم. هي مسائل قليلة أختم بها. يقول الشيخ محمد بن عثيمين، أقرأ هذا النص رحمه الله: وفيهما من قوله إقطاع مواطن أنه ليس له الحق، أي ليس للإمام ولي الأمر. هكذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين، أقرأه من كتابه الرائع. قال: وفهم من قوله إقطاع موات أنه ليس له الحق في أن يقطع أرضا أو أن يقطع أرضا ذات اختصاص، يعني أرض مخصصة حديقة ما يجوز أن يقطعها، تبقى حديقة، تبقى لمعدة أو لمنافع المسلمين أو لبيعهم أو شرائهم أو حتى لاجتماعاتهم في العيد، ما دامت لمصالح المسلمين لا يجوز أن تقطع، لأن الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم. كما أخذنا الأرض الموات هي المنفكة عن الاختصاصات، هذه لم تنفك من الاختصاصات، ما دامت حديقة أو غير ذلك أو فيها منبع للمسلمين أو كانت مبيع للمسلمين أو محل أسواق لا يجوز أن تقطع، لأن هذه لم تنفك عن الاختصاصات ولا أرض معصوم أي أرض إنسان. وعلى هذا فليس للإمام، يقول الشيخ محمد، وعلى هذا فليس للإمام أن يقطع أودية البلد أو طرقه أو ما شابه ذلك، لأنها مختصة وإن لم تكن مملوكة، وليس له أن يقطع مراعي البلد ومحتطبهم، أي محل جمع الحطب ما شابه ذلك، لأن هذا من الاختصاصات وليس من الأرض الموات. هذا كلام الحقيقة عليه نور وكلام علمي لا بد أن يدرك ويترتب عليه. نفرض أنه حدث هذا، نقول لمن أخذه: أنت أخذت مالا حراما. نعم، نقول لمن أخذه: بعد أن تتصور ما دام مقطع فأنه حللها. لا، ما حللك، لأن أصلا لا يجوز أن يقطع هذه. فجأة الناس عندهم حديقة يتنفسون فيها أو قرب المسجد موقف المسلمين، فجأة يعجزون أن واحد بدأ يعمر فيها قال حصلت على إقطاع فيها، ما يجوز. هذه ملك للمسلمين الحقيقة، كما نص العلماء، كما بيّن قبل قليل الهيئة القضائية السعودية والشيخ محمد بن عثيمين وغير من العلماء، المسألة شبه متفق عليها، والله أعلم. هل يجوز لمن أقطع أن يتنازل عن الطاعة؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح أنه إذا ملكه جاز له أن يبيعه. أعطاك ولي الأمر أرض وأحييتها وأخذت الصك فيها، أنت حر بعد ذلك، يجوز لك أن تبيعها بشرط أن لا يكون هذا حيلة لصرفها عن ظاهرها. أخذتها زراعة ثم جاء إنسان اشتراها ليحولها يحولها إلى أرض عقار، قال بشرط أن تبقى لما أقطعت له، والله أعلم، لأن في خلاف أصلا في العلماء في هذا الجانب. هذه أغلب المسائل. بقي أختم ب أيضا: هل تجوز حماية المراعي؟ أراض زينة فيها حماية، جاء المطر وغدا استسقاء، صلى الله جل وعلا يطقنا إياكم ويقبل المسلمين ويرفع عنا الذنوب ونستغفره ونتوب إليه، لأن بهذا يحبس المطر بسبب الذنوب والمعاصي، وغدا استسقاء بإذن الله. شاهد: هل يجوز للإمام أن يحمي مراعي؟ قالوا لا يجوز أن يحميها إلا بثلاثة شروط: أولا أن يحميها لمصالح المسلمين لدوابهم وليس لأحد دون أحد، يأتي الأرض جميلة وجيدة ثم يأخذها، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يعطيها أحد ولا يحق له ذلك. هذه الشروط، وأنا أقولها لكم أيضا من كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الثاني أن تكون الحماية لدواب المسلمين ومصالح المسلمين. الثالثة أن لا يكون فيها ضرر على المسلمين. المقصود دواب المسلمين ليست العامة، قالوا الدواب اللي كانت تعد للجهاد أو فيها نفع للمسلمين أو غير ذلك من الزكاة والصدقة، بشرط إذن ثلاثة شروط: أن يكون الذي يصدر القرار هو الإمام ولي الأمر، هو الوحيد الذي يحق له أن يصدر القرار وهو من ينوبه. اثنين، أن تكون الحماية لمصلحة المسلمين ودوابهم مثلا، أيضا أن لا يترتب ضرر على عموم المسلمين فلا تحقق المصلحة مع وجود الضرر. أما لو جاء إنسان وحمى أرض فلا يجوز له أن يحميها ولا يحق له أن يفعل ذلك، يأتي الأرض جميلة يتمناها الناس ويضع عليها سور، نعم، ويقول هذه أرضي وأنا أريدها بدون حق، هذا باطل ولا حق له. أخيرا قالوا حتى البحر يمكن تحمى في قضية الحوت وغيرها، يعني في مناطق معينة للصيد لا يجوز أن تحمى إلا إذا ما إلا ما كان فيه من مصالح المسلمين، والله أعلم. هذا ما يتعلق في انتهينا من هذا الفصل. أمامي بعض الأسئلة السريعة. هذا الأخ يقول: عندنا في قريتنا قاموا ووزعوا أراضي في القرية، انتهينا. يقول: أنا أرضي وافقت خلفها جبل ليس فيه طريق ولا شيء، هل يحق لي أن أمتد ولكن سأضطر لإزالة الجبل؟ هل يعتبر إحياء؟ نقول نعم يعتبر إحياء، يعتبر إحياء، ما دام الآن أخذت لأرضك ليست أرض عامة وهي أيضا قطعة من الجبل وقد تحتاج إلى أخذ منها وليست مملوكة لأحد. يسمونه حتى في المزارع المسائل، هذه معروفة مسألة ومعتبرة إلى الآن تقضي بها المحاكم، يعني ما سال على أرضك فيعتبر حقا لك، فلا حرج في ذلك. هذا سؤال خارج عن الموضوع لكن يمكن له علاقة بالموضوع. يقول: أما ترى أن المنافقين ليس لهم إلا الصحافة الآن وتركهم أو لا؟ أقول غير صحيح، لهم الصحافة، لهم القنوات، لهم بعض المواقع، لهم مسائل كثيرة جدا، تركهم يختلف. أحيانا بعض هؤلاء الصحفيين الأفضل تركهم وعدم إثارة ما ذكروا حتى يموت، لكن مثل القضية التي أشار إليها الأخ، مثل قضية الجامعة والشيخ سعد الشتري حفظه الله، هذه ما يمكن أن نسكت عليها. هذه الحقيقة قرابة 20 مقال في يومين نقول نسكت، هذا قد صحيح وهذا باطل، فتختلف الحال من حال إلى حال. أقف عند هذا الحد.